والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين أمين. آمين. باب الشعر والرجز. يعني هل الشعر يقال ولا ممنوع منه ولا ممنوع من فعله بالشريعة؟ هذا باب الشعر. يعني هل الشعر الرسول يعني أجاز فعله وإلا لم يجد الشارع شارع حكيم وهو الله والذي يبلغ عن الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يجوز فعله أو لا يجوز؟ الجواب بالأحاديث. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله تعالى عنه يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه. فدميت يعني خرج منها الدم. أصابه حجر في رجله عليه السلام فأدمه، يعني خرج منه دم بسبب إيه؟ بسبب ما عثر في الحجر. نعم. فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم. هذا هو عن أبي بكر بن أبي شيبة. هذا هو الشعر الرجز. هذا هو الشعر الرجز. فالرسول عليه السلام ليس بشاعر، وما هو بقول شاعر؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول أن محمد ليس بشاعر، وما هو بقول شاعر، لكن الرسول يتمثل بقول الشاعر، يقول ما قاله الايه ما قاله الشاعر، وما هو بقول شاعر. نعم. الله تعالى نفى عن الرسول أن يكون شاعرا، لأن الشاعر يجمع بين الحسن وبين القبيح وبين الهجو، والرسول منبه مبرر عن ذلك كله، محفوظ صفات الكمال، صفات الرسول صفات الكمال، لكن يتمثل بالشعر الذي فيه معنى الذي فيه حكمة، يتمثل بالشعر الذي فيه حكمة. وأما إذا كان الشعر ليس فيه حكمة فالرسول لا يتمثل به، صلوات الذي فيه حكمة فيه منفعة، لا يكون فيه كلام فارغ، مجون، تشبب بالنساء، تشبب بالخمر، تشبب بالأشياء التي لا يجوز الله تعالى، فهذا لا يجوز، لا يقوله الرسول أبدا. إنما الرسول يتمثل مثل هذا الشعر، أو مثل ما قال سيدنا لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. كل نعيم يعني كل إنسان يكون في غنى لا بد أن يزول ذلك الغنى ويصير فقيرا، ما لا يدوم الغنى ولا يدوم الفقر، قد الله تعالى يصبح الفقير فيصبح غنيا، وقد يفسد سبحانه وتعالى الغنية ويصبح فقيرا. نعم. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة، وصح عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن يوم حنين. يوم حنين وهو وادي في طريق الطائف. حنين وادي حق المطر، مسجد حق المطر، حصلت فيه غزوة، الرسول غزا فيه حنين، وهم الذين يقال لهم الآن عتيبة، كانوا يسمون في زمن الرسول يقال لهم هوازن، كانوا يقولوا بنو هوازن، والآن في زماننا هذا يقول أنت من فين، يقول أنا من عتيبة، وعتيبة قبائل كثيرة متجمعة. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: قد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الشعر ولكن كان لا يقوله. وتأويل قوله وما علمناه الشعر أنه رد على المشركين في وتأويل قوله وما علمناه شعرا أنه رد على المشركين في قولهم بل افتراه بل هو شعر فبرأه الله عن ذلك. أنه رد على من يقولون أنه شاعر. والله تعالى قال وما ليس وما هو بقول شاعر رد على من رد على من قال كذا. نعم لأن هذا المطبع ما يعرف الذي يسوي الطبعة الآن كلهم جهلة مو زي أول زمان. أول كان الشيخ الغمراوي الشيخ فلان كان الذين يطبعون كانوا أصحاب علم ونحو. أما الآن لا خلاص ما في زي أول. الكتب كله أكثر غلط. أنه رد سيد الجملة في محل نصب إيش خبر أنه لا الجملة حقت أنه مدخل عليه في تأويله إيه بيش قدامها وتأويل قوله أقرأ من قدام شوية قليل. وتأويل قوله وما علمناه الشعر أنه رد على المشركين في قولهم وتأويله مبتدأ الباب الاستناد تأويله مبتدأ والها مضاف إليه جملة أنه دخل في محل رفع خبر تأويل خبر تأويل. نعم فبرأه الله عن ذلك وأخبر أنه ليس بشاعر. ومن ذكر بيتا واحدا لا يلزمه هذا الاسم إنما الشاعر الذي يقصد الشعر ويشبب ويصف ويمدح ويتصرف تصرف الشعراء لأن الشعراء تجدهم دائما عند بيوت الملوك وعند بيوت التجار وعند بيوت أصحاب الدنيا يمدحونهم لأن يأخذوا منهم الإيه يعطونهم مكافآت يعطونهم كذا وكذا وكذا. فحاشا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك بل هو رفيع الدرجات أرفع درجاتي بأبناء آدم عليه الصلاة والسلام. نعم وذهب آخرون إلى أنه كان لا يحسن الشعر وهو الأصح لقوله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر ما ينبغي له وهو الأصح أن الرسول ما علمه الله الشعر وما يقول الشعر عليه الصلاة والسلام. نعم حتى قيل إنه لم ينشد بيتا تاما قط. ألا تراه أنه حين ذكر بيت طرفة وقال ويأتيك من لم تزود بالأخبار وحين ذكر معنه البيت ويأتيك بالأخبار من لم تزودي الذي قاله طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي الرسول ما قاله كذا. لما الرسول تكلم به غير ذلك ايش قال ويأتيك من فاعل يأتيك والكاف في محل نصب ممدود من لم تزودي من لم تعطيه أجرة قد أنت تبغى واحد يخبرك عن أهلك أو عن كذا أو عن كذا لو تسلم فلوس يجي واحد من الله سبحانه وتعالى يقول لك والله يا شيخ أنا مرت على بيتك وسألت ولدك قال كله أنا بخير وعافية. شوف تقول أنت كنت تبغى تسوي إيه تبغى تسوي روح تديله فلوس يخبرك عن أهلك لكن جاك إيه ويأتيك بالأخبار من لم تزودي من لم تعطيه شيئا. نعم طيب وحين ذكر قول العباس بن مرداس الأقرأ وعيينة فقدم المؤخر هذا أصحاب سيدنا عباس بن مرداس من الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنه وهو من كبار الصحابة المجاهدين في سبيل الله. نعم. واختلفوا في الرجز هل هو شعر أم لا فذهب قوم إلى أنه ليس بشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز كما روينا، ولو كان الرجز شعرا لكان ممنوعا عنه، وذهب قوم إلى أنه شعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الكلمات على طريق النظم، بل قال هل أنت إلا إصبع دميتي من غير مد دميتي. وقال أن النبي لا كذب بنصب الباء، أنا ابن عبد المطلب بالخطب. وهذا كله رجز. الصحيح على أن الرسول كان ما يقول الشعر، إنما يحكي الشعر، يحكي الشعر، يحكي الشعر عن غيره. نعم. أو لم يكن مصدره عن نية وروية، وإن استوى على وزن الشعر، ومثله موجود في القرآن. أما التمثل ببيت من الشعر فكان مباحا له صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليح قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شيئا من الشعر؟ قالت كان يتمثل من شعر عبد الله بن رواحة. قالت وربما قال ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. سيد عبد الله بن رواحة من كبار شعراء الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكن الرسول كان يحكي شعره إذا كان فيه حكمة. أما الشعر الذي ليس فيه حكمة الرسول ما يتمثل به ولا يأتي به. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب الضبي قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب على رأسه حتى ما أرى جلدة بطنه مما غطاه التراب، وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. يعني لما حفروا رضي الله تعالى عنهم الصحابة، حينما أرادت قريش، جمعت قريش جيشا كبيرا لأجل أن يهاجم المدينة ويقتل الرسول ويقتلون الرسول ويقتلون أصحابه، وفي ذلك الوقت الصحابة كانوا في المدينة قليلين، ماذا فعلوا؟ استشاوروا مع بعضهم البعض والرسول معهم، قال بعضهم نفعل كذا، بعضهم قال نفعل كذا، حتى نتوقع من كيد قريش، لأن قريش جمعت القبائل وهي الرأس تجرهم. نعم. إلى المدينة حتى بلغوا 10,000 مسلحين، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس معهم سلاح قوي وليس هم بكثيرين رضي الله تعالى عنهم، نفروا من الأنصار ونفروا من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. بعد ذلك فيهم سيدنا سلمان الفارسي أعجمي ليس من العرب، سيدنا سلمان ليس من العرب، لكن كان صحابيا رضي الله تعالى عنه، استشار عليهم قال نحن في بلاد فارس إذا جاءنا جيش قوي ولا نقدر أن نقاومه نفعل من الطريق الذي هو جاي منه، نفعل حفرة كبيرة طويلة، يصير الفرس لا يقدر أن يجمع عليها. فأخذوا برأيه رضي الله تعالى عنه، من الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنه، من الذين الرسول قال سلمان منا أهل البيت، يعني قد الله سبحانه أخبر الرسول والرسول نطق لأن سلمان من أهل البيت. شوف الشرف العظيم من عبادته ومن حبه للرسول ومن كونه رجلا صالحا. نعم. رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جمعنا به مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره، فساروا يحفرون، الأنصار يحفرون في جيه، وأهل المدينة وأهل مكة المهاجرون يحفرون في مدينة، وهو سيدنا سلمان ما هو من المهاجرين ولا هو من الأنصار، رجل عجمي، رجل من فارس، نعم. وكل من الطرفين يقول يا سلمان معنا. الأنصار يقول يا سلمان تعال أحفر معنا. والمهاجرون يقولون يا سلمان أحفر معنا. هو إذا راح عند هذول هذول يزعلوا، إذا راح مع هذول هذول يزعلوا، صار واقف ولا يهري. الرسول سمع المنادى، خرج إليهم وقال سلمان منا، كلهم سكتوا. صار ما أحد ينادي، ما أحد ينادي سلمان منا أهل البيت. شوف هذه الرتبة العظيمة، يعني أنه اتصف بصفة أهل البيت رضي الله تعالى عنه السيادة. نعم. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا اللي نسميه نحن دحين الإنسان لما يشتغل يسوي زومال، عشان يسوي زومال عشان الناس إيه، عشان الإنسان يمشوا والتعبروا عنهم. لما يسمع الزومال هذا والغنى، هذا الغنى الذي ما فيه غنى خبيث. نعم. فهذا ينشط العامل، العامل ينشط ينشط مثل الإبل. الإبل دحين لما يجوا يحدوا لها المغني تمشي تمشي. ولذلك الرسول عليه السلام لما ذاك أنشد الذي قال له الرسول عليه السلام مهلا يا إيه، له اسم لأن اللي بطن الحوادث حريم، والجمال إذا سمعت الغنى تهز تقول له مهلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رويدا يا إيه اسمه رضي الله عنه الحاسب طيب. ها إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. إن الأولى يعني إن الأعداء بغوا علينا، يريدوا أن يهاجمون بالمدينة ويقتلوننا. فأنزل السكينة علينا ثبتنا رضي الله تعالى عنه، فثبتهم الله سبحانه وتعالى حتى أن واحد من المهاجمين من جماعة قريش نقض الخندق وطاح في بطن الخندق. لكن عمرو بن ود العامري المشهور بالشجاعة، وهو من بني عامر، من قريش، من بني عامر، هذه اللي يسموها الآن شعب عامر، كان فارسا عظيما، وكان في ذلك الوقت عمره عند 90. شوف نقض الخندق ووصل وقال هل من مبارز هل من مقاتل يخرج إلي. كلهم الصحابة سكتوا. كان سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه قال أنا له يا رسول الله، صغير رضي الله عنه 14 عام، عمره 14 عند المراهقة، قال أنا له يا رسول الله. قال إنه عمر. شوف الرسول ايش يقول له، يقول إنه عمر، عمر ما تسمع به. يقول سيدنا علي، يقوم ذاك ينادي، يقول أنا له يا رسول الله. سيدنا في الآخر بعد ثلاث مرات الرسول عممه قال له يروح. قام قال له يا ابن أخي، وشابه الصغير قال له يا ابن أخي، قال أنا لا أريد، خلي أحد غيرك يخرج، أعمامك، خيلانك اللي قربوا لك، أخوانك الكبار، أنا لا أريد قتلك. قال لا أنا أريد قتلك. فسيدنا علي رضي الله عنه ضربه على فخذه وأخذ الفخذة، هذا عمرو بن ود العامري، وضرب به سيدنا علي ساقا. شوف مع القوة، شوكا نحن نوقف، أخذ الفخذ ورمى به سيدنا علي ماذا عنه كده. وإذا هناك خيمة قدرت نفرين في الخيمة، الفخذ قدرت نفرين في الخيمة. شوف الشجاعة، شوف القوة، شوف الصبر. نحن شوكا نوقف، أوقف جاء والله الشوكة جادة. هؤلاء الرجال لأنهم ما يحبوا أن يقول والله فلان شرد أو فلان كده، لا، لأنه عنده عين يصبر. نعم. رفع بها صوته. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن أبي إسحاق، وقال رفع بها صوته أبينا. وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. وإن أرادوا الأعداء فتنة يفتنون عن ديننا أبينا، نقاتلهم حتى نموت. ولا ولا ولا ولا ولا نرتد عن ديننا ولا نرتد عن ديننا. أبينا الانتقال من دين الله إلى دين الكفر؟ أبينا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وآدم نفى بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان إذا مسك الإنسان من يده منه واتكى عليها يقف نسم، يقف نسم الإنسان، الله أعطاه القوة. ومن أبنائه جاء ابن الحنفية، ولد محمد ابن الحنفية المدفون في الطائف جنب سيدنا عبد الله بن عباس في الحوض حق سيدنا عبد الله بن الطائف فيها محمد بن الحنفية، لأنه سكن الطائف. نعم، محمد بن الحنفية أم من وادي حنيفة، أم من وادي حنيفة، وادي حنيفة في الرياض فوق هناك عندما كان آل سعود، عندما كان آل سعود محلهم الذي غزاهم فيه محمد علي باشا حق هذا وخلب يسموها العيينة العيينة حتى مكان آل سعود. أنا وصلت شفت كل بيت مكتوب عنده كده سهم، هذا بيت فلان، هذا بيت فلان، بيت فلان، كلها لبن. ووادي حنيفة بجانبه وادي نظيف حلو. نعم. فصل في الوقف إلى أن قال: فإن قال وقفت على أولادي ثم سكت، أو على الفقير فلان ثم سكت ولم يذكر مصرفا، له دوام. ففي هذه الصيغة خلاف منتشر. هذا يسمى وقف إيه؟ وقف منقطع الآخر، وقف منقطع ما قال الآخر على من؟ أوقفت على أولادي وسكت، ما قال على أولادي وأولادي أولادي بلا أولادي أولادي. فإذا انتهوا يبين، فإذا انتهوا ما بقي منهم أحد، فين يروح؟ على المسجد الحرام أو على مسجد المدينة أو على محل البر أو على الفقراء، لأن الفقراء ما ينقطعوا في كل زمان، في كل زمان لابد من الفقير، ولا بد أن يكون الآخر، لابد أن يكون الموقوف عليهم لابد أن يكون لهم دوام. فهذا يقال لهم منقطع الآخر. قطع الايه؟ قطع الاهل. يقول لك الوقفه لعيال الظهور عن عيال البطون. وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعلنا من عبادك الذين رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم اجعل محبتك ومحبة نبيك في سداء قلوبنا، ولا تزعزحنا عنها يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من خشوع العباد لك، ولا نشرك بك شيئا. اللهم يا الله نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك يا الله من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة، اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة، مؤتين الزكاة، وكذا أولادنا وأولاد أولادنا وأخواننا المسلمين جميعا، السامعين والقريبين والبعيدين وأولادهم يا ذا الجلال والإكرام. وانفع بنا وبأبنائنا وذريتنا، واجعلنا نافعين للعباد والبلاد بحق جلالك وعظمتك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، وردنا إلى دينك الصحيح. وإن كنا نعمل الآن باستخلاف ما أمرتنا يا الله، ظهرنا وردنا إليه واجعلنا نعمل به، وانصرنا على كل من يعادي أمة محمد، اليهود والصرف وكل جنس يعادي أمة محمد، انصر أمة محمد عليه يا ذا الجلال والإكرام. احفظ دينك، احفظ دينك يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمره. وإذا أردت يا ربنا وفادنا نسألك أن تتوفانا وأن تراضي عنا، وتجعل في ساعة رضا، تجعل على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجعلها بالسعادة خادمة السعادة إن شاء الله لنا ولكل مؤمن بحق لا إله إلا الله. ونسألك الجنة ونعيمها، وابعدنا عن النار بعزتك وجلالك يا ذا الجلال والإكرام. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع أخواننا المسلمين في جميع بقاع الأرض، الأحياء منهم والأموات ومن سيوجد. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الولد يطلق على الذكر ويطلق. ولذلك الله يقول سبحانه وتعالى فللذكر مثله. فإن كانوا إيش أولاد ذكوره وإناثة فللذكر مثل حظه. فشار الولد يطلق على الذكر يطلق على الإيه الأنثى. أما إذا قال ابن فالمراد به الذكر، أو قال بنت والمراد بها الإيه الذكر. نعم. وبه قال مالك رحمه الله تعالى لأن مقصود الوقف القربة والثواب. طيب بعدين إذا ماتوا الحاضرين هؤلاء ما ذكر بعد الواقف فين يودي؟ يعني إذا ماتوا يرجع يكونوا ملكا. بعدين فإذا بين مصرفه في الحال سهل إدامته على سبيل الخير. فإذا بين شوف يعني قال أوقفت على أولادي ثم سكت ثم قال ثم بعدهم على المسجد الحرام أو على الفقراء يصح بشرط ألا يطول الوقت ألا يطول الوقت. فعلى هذا إذا انقرض الموقوف عليه لا يبطل الوقف على الراجح. طيب يبقى لمن؟ فعلى هذا إلى من يصرفه الصحيح والنص عليه الشافعي في المختصر إلى أقرب الناس إلى الواقف إلى يوم انقراض الموقوف عليهم. فعلى هذا هل المعتبر الإرث أم لا؟ الصحيح اعتبار قرب الرحم. فعلى هذا يقدم ابن البنت وإن لم يرث على ابن العم. الكلام يقول لو كان أنه أن الواقف قال أوقفت على أولادي ما قالوا على أولادي وأولادي أولادي حتى ينتهوا ويموتوا ثم بعد ذلك يكونوا على الفقراء. ما قال ما نحكم في الوقف زي ما قال. قال الأكثرون على أنه صحيح. طيب وإذا ماتوا هؤلاء اللي أوقف عليهم أوقفت أولاده خمسة مات بعد ذلك ماتوا الخمسة بعد 50 سنة ماتوا الخمسة ماذا نفعل؟ فالعلماء حين قالوا على أنه يعطى لأقربائه القريب من الواقف القريب من صاحب الإيه من صاحب الوقف يدخل فيه أولاد البنات أولاد الأقرب والأقرب القريب مو الوارث القريب. فرق عندنا الوارث وفرق عندنا القريب. الورثة زي ما في علم الفرائض من الرجال 15 ومن النساء 10 هذول الايه هذول الورثة. واما لما نقول على القريب بنت ولد البنت ليس بقريب قريب لان ولد بنتك لكن ليس بوارث ليس بايه ليس بوارث يدخل ليه لانه يعطى لاقرب والاقربون اولى بالمعروف والاقربون اولى بالمعروف. نعم. فعلى هذا هل المعتبر الإرث أم لا؟ الصحيح اعتبار قرب الرحم. فعلى هذا يقدم ابن البنت وإن لم يرث على ابن العم. مع أن ابن العم وارث وهو من النسب من اللحمة. لكن ابن بنتك زوجته على واحد أجنبي هندي أو أندونيسي أو تركي أو مصري هل ينسب إليك ولا ينسب إلى إلى إلى إلى أبيه وإلى أهله؟ نعم. وهل يشترك الكل أم يختص به الفقراء؟ بنون بنو أبنائنا ابن ابنك ابنك لكن ولد بنتك ابنك. نعم. بنون بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم. وهل يشترك الكل أم يختص به الفقراء؟ الراجح اختصاص الفقراء لأن مصرفه مصرف الصدقة. كمان يعطى للأقارب الفقراء ليس الأغنياء ليس بإرث ليس بإرث يفتش عن القريب الإيه القريب الفقير. نعم. وهل ذلك على سبيل الوجوب أم الاستحباب فيه خلاف؟ لم يرجح الشيخان في ذلك شيئا. لم يرجح الشيخان في فقه الشافعية من هم؟ النووي والرافعي. النووي والرافعي. نعم. فلو انقرض الفقراء فالمنصوص أن الإمام يجعل الوقف حبسا على المسلمين يصرف قلته في مصالحهم ورجحه الطبري. وفي الشامل ابن صباغ يصرف للفقراء أو المساكين والله تعالى أعلم. وإذا ما وجدنا أحد يكون في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، لأن المسلمين كلهم قرواتهم واحدة، أبوهم من؟ آدم، وأمهم حواء، هذا آخر نسب. نعم. أما إذا قال وقفت هذا سنة، فالصحيح الذي قطأ به الجمهور بطلان الوقف لفساد الشرط، لأن المقصود دوام الثواب وهو مفقود والله تعالى أعلم. فرع: هل يشترط القبول في الوقف؟ ينظر إن كان الوقف على جهة عامة كالفقراء أو الربط والمساجد فلا يشترط لتعذره. كالربط جمع رباط، الرباط الذي زي رباط السلطية، زي رباط الوقف، البيت الذي يسكنه طلبة العلم، الربط. نعم. إن كان الوقف على جهة عامة كالفقراء أو الربط والمساجد فلا يشترط لتعذره. لازم الإنسان يشتكله.